بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل أخي عبد الرحمن. قال: باب صلاة الخوف. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب الصلوات، وهي ما يتعلق بصلاة الخوف، ما يتعلق بصلاة الخوف. والخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن، وأصل الخوف هو الفزع، أصل الخوف هو الفزع والذعر الذي يحصل للإنسان، الفزع والذعر الذي يحصل للإنسان يسمى خوفا، يسمى ماذا؟ خوفا. والمراد بصلاة الخوف هنا، المراد بها من حيث الكيفية، كيف تؤدى صلاة الخوف، المراد بصلاة الخوف كيفية أداء صلاة الخوف حال الخوف، كيف تؤدى صلاة الخوف حال الخوف. والخوف المقصود به من عدو، والعدو قد يكون من إنسان أو قد يكون من حيوان، العدو قد يكون من إنسان وقد يكون من حيوان. وصلاة الخوف يعني شرعت يعني مؤخرا، قيل في السنة السادسة وسيأتي الكلام عليها، وقيل في السنة السابعة، وقبلها لم تشرع صلاة الخوف، لم تشرع صلاة ماذا؟ الخوف. وهذه من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن الله جل وعلا جعل لهم في حال الذعر والفزع والخوف صلاة خاصة تتوافق مع خوفهم وهكذا مع فزعهم ومع ذعرهم. فإن الإنسان كونه يصلي في حال الخوف صلاة الآمن هذه مشقة عليه، كون الإنسان يصلي صلاة آمن في حال الخوف هذه مشقة وحرج عليه، مشقة وحرج عليه. فكون الشارع رخص له عند الخوف وعند الفزع وعند الذعر أن يصلي صلاة على خلاف صلاة الآمن، هذه رحمة، هذه رحمة من الله جل وعلا بعباده. وهذه الصلاة شرعت على الصحيح في السنة السادسة، شرعت على الصحيح في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قبل خيبر، وهي قبل ماذا؟ خيبر. وسيأتي من كلام ماذا؟ المصنف، سيأتي من كلام المصنف تنبيه على هذه المسألة. فالراجح أنها شرعت في السنة السادسة من الهجرة، معنى ذلك أن يوم الخندق ما كان هناك صلاة خوف مشروعة، ما كان هناك صلاة خوف مشروعة، ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس، أخر صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس من الحكم والأسباب، أن صلاة الخوف حينها لم تشرع، أن ذاك غزوة الخندق إما في الرابعة وإما في الخامسة، وصلاة الخوف إنما شرعت في السنة السادسة، فحينها أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فصلها بعد المغرب لأنها لم تشرع صلاة الخوف. هذا معنى. والمعنى الثاني أن الإنسان إذا لم يتمكن أن يصلي صلاة الخائف، لأن أحيانا قد يبلغ بالإنسان الخوف والذعر والفزع أنه لا يتمكن من أن يصلي، ما يدري ما يصلي، لا يدري ما يصلي. قال العلماء في مثل هذه الحالة إذا بلغ بالإنسان الخوف والذعر والفزع أنه إذا صلى ما يدري ما يصلي أخر الصلاة، والشهد عليها حديث غزوة ماذا؟ الخندق، لأن بعض العلماء يقولون صلاة الخوف قد شرعت قبل، قد شرعت ماذا؟ قبل في السنة السابعة خامسة وقيل الرابعة، فهذا محل خلاف. ولكن الأقرب أن صلاة الخوف لم تشرع إلا في السنة السادسة، وذلك قبل خيبر، وذلك ماذا؟ قبل خيبر شرعت هذه ماذا؟ الصلاة، بخلاف صلاة الآمن. وصلاة الخوف تختلف عن صلاة الآمن، صلاة الآمن فيها قصر العدد، وصلاة الخوف فيها قصر الهيئة، فقد يجتمع الخوف مع السفر، قد يجتمع الخوف مع السفر، فيصلي الإنسان صلاة مقصورة العدد ومقصورة الكيفية، يعني بدل أن يصلي قائما قد يصلي قاعدا من الخوف، بدل أن يستقبل القبلة قد لا يستقبل ماذا القبلة في أثناء ماذا الخوف. فهذا يسمى قصر الكيفية وقصر الهيئة، أي تقصر الكيفية وتقصر ماذا الهيئة. القائم القاعد أو القائم يصلي قاعدا، والذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة قد يصلي لغير ماذا القبلة، قد يصلي لغير القبلة، وقد لا يصلي راجلا قد يصلي راكبا، قد يصلي راكبا، وقد يصلي طالبا للعدو وهو يجري، وقد يصلي مطلوب من العدو أي يهرب من العدو ويصلي في مثل هذه الأحوال. كل هذا يسمى قصر الكيفية وقصر الهيئة، قصر الكيفية وقصر الهيئة. وهل صلاة الخوف أيضا تقصر قصر عدد؟ جماهير العلماء يقولون ممنوع، جماهير العلماء يقولون إنما يأتي على صلاة الخوف قصر الهيئة، أما قصر العدد أي بمعنى لو كان في سفره، لو كان الإنسان مسافر وحصل له ماذا خوف، لا شك أنه يصلي صلاة الصلاة في سفره يعني قصرا، الرباعية تقصر يصلي إلى ركعتين، وهكذا أيضا تقصر من حيث ماذا الكيفية. لكن هل تقصر صلاة الخوف زيادة على قصر السفر بمعنى قد يصلي الركعتين ركعة واحدة؟ جمهور العلماء يقولون لا يصلي إلا في شدة الخوف. جاء في مسلم حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة صلاة الخوف، قالوا في شدة الخوف فنعم، أما في غير شدة الخوف فلا تصلى صلاة ماذا الخوف ركعة. والأحاديث قد ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة، صلى ماذا ركعة، أو صلت كل طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ركعة. وهذا هو الراجح، أن صلاة الخوف قد تقصر إلى ركعة وإن لم يشتد الحرب، قد تقصر إلى ركعة وإن لم يشتد الحرب. أما إذا اشتدت الحرب فكأن المسألة إجماع، جمهور ما يخالفون في هذا المسألة كما في مسلم من حديث عبد الله بن عباس. وأما في حال يعني ماذا في حال عدم شدة الحرب، هل تقصر الثنائية إلى ركعة والثنائية إلى ركعة، وهكذا أيضا يعني ما يتعلم الرباعي لما قصرت إلى ركعتين تقصر أيضا زيادة إلى ركعة؟ الراجح أنها تقصر إلى ركعة، وقد جاءت الأحاديث خلافا للجمهور، الجمهور يمنعون، جماهير العلماء يقولون لا تقصر إلا قصر كيفية وهيئة، أما قصر العدد فلا تقصر، أي لا تصلى الركعتين في السفر ركعة في حال الخوف، إلا في حال شدة الخوف قالوا في مسلم حديث عبد الله بن عباس يدل على هذا المعنى، في غير شدة الخوف قالوا لا تصلى صلاة ماذا الخوف إلا ركعتين. وقد جاءت الأحاديث، جاءت الأحاديث في السنن وهي ثابتة صحيحة، وهذا هو الراجح أنها تصلى ركعة، قد تصلى صلاة الخوف ماذا ركعة. وذكر المصنف عليه رحمة الله، وقد يعني ماذا يصلي الإنسان صلاة خائف مع التمام، قد يحصل للإنسان خوفه في الحضر، قد يحصل للإنسان الخوف وهو في الحضر. ما هو الذي يقصر؟ تقصر ماذا الكيفية والهيئة، والصلاة تامة، يصلي الرباعية أربعا، يصلي الرباعية أربعا. أما ما يتعلق بالثنائية والثلاثية هذه لا تقصر يعني عددا، لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا في سفر، وإنما الرباعية. فإذا كان الإنسان في حال الحضر، إذا كان الإنسان في حال الحضر فحصل له ماذا خوف، فيأتي عليه قصر الكيفية والهيئة، أما قصر العدد فلا، فيصلي أربعا، سيصلي أربعا. وإذا سافر وحصل له الخوف جمع بين القصرين، قصر الكيفية والهيئة وقصر العدد، وقصر ماذا العدد. وقلنا على الرايح أن قصر العدد في صلاة الخوف قد يحصل، أن قصر العدد في صلاة الخوف قد يحصل، ولهذا ذكروا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أنه صلى ركعة حتى في غير اشتداد الخوف، في غير اشتداد ماذا الخوف، أن الإنسان قد يصلي ركعة. جاءت الأحاديث في السنن ثابتة، جاءت الأحاديث في السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف عليه رحمة الله هاهنا الآن كيفية من كيفيات صلاة الخوف، كيفية من كيفيات صلاة الخوف، حتى ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله أن صلاة الخوف جاءت على ستة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت صلاة الخوف على ستة ماذا وجوه، قال هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف عليه رحمة الله سيذكر ثلاث كيفيات، المصنف العمدة كتاب مختصر سيذكر ثلاث كيفيات لصلاة الخوف، شرع في ذكر الكيفية ماذا الأولى، إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، إذا كان العدو في غير ماذا اتجاه القبلة، معنى ذلك أن العدو قد يكون في اتجاه القبلة وقد يكون في غير اتجاه القبلة، ما في قسم ثالث عندنا، ما في عندنا قسم ثالث، إما أن يكون العدو في اتجاه القبلة وإما أن يكون في غير اتجاه القبلة، عن يمينك عن شمالك خلفك، العدو يكون على هذه الحالة، وقد يكون ماذا أمامك، قد يكون ماذا أمامك. إذن ما عندنا حالة ثالثة، ما عندنا حالة ثالثة فيما يتعلق بالعدو، ما يتعلق ماذا بالعدو، إما باتجاه القبلة وإما أن يكون في غير اتجاه القبلة. فإذا كان في اتجاه القبلة استأتي يعني حديث جابر بن عبد الله كيف تصلى صلاة الخوف، وإن كان في غير اتجاه القبلة عن يمينك عن شمالك أو هكذا يكون ماذا خلفك كيف تفعل، سيأتي يعني يذكر ماذا كيفيتين من هذه الكيفيات، حديث عبد الله بن عمر وحديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا، أي صلى لنا، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، أي في بعض أيامه أي بعض ماذا غزواته عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوة كانت قبل ماذا نجد، قبل ماذا نجد. قال في بعض أيامه فقامت، وهو يريد أن يغزو ماذا جهينة، العدو الذي هو ماذا من جهينة قبل ماذا نجد. قال فقامت طائفة أي جماعة معه، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم فرقتين وقسمهم ماذا طائفتين عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يقسمهم علمهم صلاة الخوف لأنهم ما يدرون عن صلاة الخوف. وهذا هو يعني ماذا المعنى الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يدرون عن صلاة الخوف، قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فرقتين، فرقة ستصلي معه وفرقة تكون في قبالة ماذا العدو، في وجاهة ماذا العدو، وعلمهم كيفية صلاة الخوف لأنهم ما يدرون عن صلاة ماذا الخوف. قال فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، إزاء العدو أي مقابل العدو، إزاء العدو معنى مقابل العدو، ما معنى تحرس تنظر إلى العدو حتى لا يأخذ يعني ماذا يهجم العدو عليهم، حتى لا يهجم العدو عليهم. قال فصلى بالذين معه ركعة، ركعة واحدة، ثم ذهبوا. لما ذهبوا وانصرفوا بقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا واقفا حتى تأتي الطائفة الثانية. لما صلى بهم ماذا ركعة ذهبوا، ذهبوهم في الصلاة، وهذا يجوز الحركة ماذا للضرورة في الصلاة، أن الإنسان قد يتحرك كثيرا حركات متوالية كثيرة للضرورة، هذه لا تؤثر على الصلاة، وهذه الحركة تكون من قسم المباح، هذه الحركة تكون من قسم ماذا المباح، أي أنهم تحركوا حركة كثيرة متوالية، لو كانت لغير ما ضرورة أبطلت الصلاة. هذا مر معنا من الضوابط، هذا مر معنا من الضوابط، معنى أنهم سيتحركون سيستقبلون القبلة، طبعا ما سيستقبلون القبلة، يتحركون فيبقون ماذا مقابل العدو، سيبقون مقابل ماذا العدو، معنى أنهم سيتجهون لغير القبلة وما زالوا في صلاة، يعني تحركوا وقفوا واستقبل العدو وما زالوا في صلاة، السلاح معه وهو ما زال في حكم المصلي لأنه ما صلى إلا ركعة واحدة، ما صلى إلا ركعة واحدة. قال ثم ذهبوا وجاء الآخرون، وجاء الآخرون أي الذين كانوا يحرسون، الذين كانوا ماذا يحرسون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى طائفتين، فصلى بهم ركعة أي بقي واقفا حتى جاءت الطائفة الأخرى. فيه أن الركعة الثانية قد تكون أطول من الأولى في مثل هذه الحالات، أن الركعة الثانية هذا الأصل، الأصل أن الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، هذه السنة، لكن في مثل هذه الحال كانت الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى لأنه بقي واقفا حتى جاءت الطائفة، بقي واقفا عليه الصلاة والسلام. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت هذه الطائفة ماذا يقول؟ قال العلماء يقرأ، قال العلماء يقرأ، لا على أنه صامت لأنه في صلاة، لأنه ماذا في صلاة. قال وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، لما صلى بهم ركعة جلس، جلس عليه الصلاة والسلام، ثم تشهد، ثم بعد ذلك سلم، ثم تشهد ثم بعد ذلك ماذا سلم عليه الصلاة والسلام. وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة، أي بمعنى لأنه في بعض الأحاديث أو في بعض الألفاظ ثم جلس، وهذه تكمل صلاتها لأنها صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس يتشهد ثم سلم لنفسه عليه الصلاة والسلام. ثم هذه التي معه قامت تصلي ركعة، قامت تصلي ركعة لأنها صلت ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت عليها ركعة، بقيت عليها ماذا ركعة، فصلت ركعة وجلست تتشهد حتى ماذا سلمت، حتى ماذا سلمت. فلما انتهت من التسليم ذهبت، أكمل الصلاة كاملة، أكمل الصلاة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مكان الطائفة الأولى التي صلت ركعة واحدة، فجاءت الطائفة التي صلت ركعة واحدة إلى نفس المكان على الصحيح، إلى نفس المكان على الصحيح. ولهذا يقول العلماء لعلها تلك الطائفة صلت في مكانها الركعة، فلماذا تأتي إلى المكان؟ قالوا قياسا على كون الإنسان إذا شغل عن ركعة أو نسي ماذا ركعة وجلس في مؤخرة المسجد يرجع إلى المكان الذي كان يصلي فيه المعتاد. فرجعت هذه الطائفة الثانية على الصحيح إلى مكانها، فأكملت ماذا؟ ركعة لنفسها، أكملت ركعة ماذا؟ لنفسها. فهذه هي الكيفية الأولى، هذه هي الكيفية ماذا؟ الأولى من كيفيات صلاة الخوف، من كيفيات صلاة ماذا؟ الخوف. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال عن يزيد، نعم فضل أخي عبد الرحمن الله. قال وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الكيفية تختلف على الكيفية الأولى، ما زال العدو في غير اتجاه القبلة، ما زال العدو في غير اتجاه القبلة. فيقول عن يزيد بن رغمان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة ذات ماذا؟ الرقاع، وسميت بذات الرقاع على الصحيح كما ثبت في مسلم وفي غيره أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا حفاة في هذه الغزوة تنقبت أقدامهم، تنقبت ماذا؟ وتخرقت أقدامهم رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يلفون عليها الخرق، كانوا يلفون عليها ماذا؟ الخرق، لأنها قد تنقبت أي تشققت ماذا؟ الأقدام، تشققت ماذا؟ الأقدام من الرمضاء وهكذا مما يمشون ماذا عليه. هذه غزوة ماذا؟ ذات الرقاع، وكانت في السنة السابعة، كانت في السنة ماذا؟ السابعة، وهي بعد خيبر، وهي كانت بعد ماذا؟ خيبر. وهذه الغزوة كانت باتجاه نجد، كانت باتجاه أيضا ماذا؟ نجد. فيقول عليه رحمة الله قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، صفت معه أي اصطفت ماذا معه عليه الصلاة والسلام، وطائفة وجاه العدو أي مقابل العدو، تقابل ماذا العدو أي تحرس. قال فصلى بالذين معه ركعة، صلى بالذين معه ماذا ركعة ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم، يعني تخيل هؤلاء الآن فارقوا الإمام، فيه مفارقة المنفرد للإمام، مفارقة المنفرد للإمام. وهذه مرت معنا هذه الكيفية، هل للمؤتم أن يفارق الإمام إذا كان هناك حاجة أو هناك ضرورة؟ نقول نعم، كما مر معنا في قصة من صاحب معاذ مع معاذ، فارقه لما يعني زاد على السنة فيما يتعلق بصلاة العشاء. وفيه أيضا أن الإنسان لو حصل له ماذا مدافعة الأخبثين، أخبثين في الصلاة، مدافعة الأخبثين ماذا في الصلاة، هو مستطاع أن يتحمل، فيريد أن يخفف صلاته، يفارق الإمام فيخفف صلاته ثم ينصر لقضاء الحاجة، أن هذه أيضا تصلح، أن هذه أيضا ماذا تصلح. فهذه الآن الطائفة فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فأكملت الركعة الثانية نفسها، أي ركعت رفعت من الركوع، سجدت سجدة الأولى والثانية وتشهدوا وسلموا ثم ذهبوا. قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم ما زال في الركعة الأولى، وأتموا لأنفسهم، أتموا الركعة الثانية لأنفسهم كاملة، ما يتعلق بالركوع، الرفع من الركوع، السجدة الأولى الثانية، تشهدوا ثم سلموا ثم ذهبوا إلى الحراسة. قال ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، مقام الطائفة الذي يعني وقفت مقابل العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، بقيت عليه عليه الصلاة والسلام، بقيت عليه عليه الصلاة، ثم ثبت جالسا، وهم قاموا بعد ذلك يأتون بالركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الركعة الثانية في حقه وهذه الركعة الأولى في حق الطائفة الثانية. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فطال جلوسه عليه الصلاة والسلام ينتظرهم. قال ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، الآن فيه أنه جلس وتشهد ثم انتظر لهذه الطائفة الذي بقيت عليها ركعة، فجلسوا وتشهدوا ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول سلم قبلهم، أما هذا الحديث فسلم ماذا معهم؟ سلم ماذا معهم للعدل، لأن الطائفة الأولى صلت معه صلاة كاملة، مكنها حتى صلى الصلاة كاملة، صلى معهم ركعة ثم ثبت قائما، فأكملوا الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا، هذا من العدل. ثم لما جاءت الثانية ما أراد أن يفارقهم فيسلم، بقي حتى نزلوا فتشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم بهم، وهذا من العدل، وهذا من العدل بين الطائفتين، بين الطائفتين. أفضل يا أخي عبد الرحمن أقرأ جابر. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. نعم، قال عن من صلى مع رسول الله، الآن بينه سهل بن أبي حثمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وبين القبلة، فكبر النبي. القبلة عندك؟ القبلة، القبلة، تفضل. والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. نعم، هذه الكيفية الثالثة، وهي إذا كان العدو في اتجاه القبلة، إذا كان العدو في اتجاه القبلة تختلف كيفية صلاة الخوف، تختلف كيفية صلاة الخوف. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إماما، وصلى أصحابه ماذا خلفه عليه الصلاة والسلام، كلهم ما قصهم فرقتين. لماذا؟ لأن العدو في اتجاه القبلة، العدو في اتجاه ماذا القبلة. فماذا حصل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم فصلى إماما، فصلى كل أصحابه ماذا؟ كل أصحابه معه خلفه، كبر وكبروا جميعا، وقرأ ثم بعد ذلك ركع فركعوا جميعا، ورفع من الركوع فرفعوا ماذا جميعا. إلى هنا يأمنون من العدو، إلى هنا يأمنون، لأنهم يرون ماذا العدو، الركوع يعني قليل، الركوع ماذا يبقى قليلا، يعني راكع الإنسان ثم يرفع، فيرى العدو ماذا أمامه إذا هجم، يرى العدو ماذا أمامه. لكن بعد ذلك أثناء السجود، أثناء ماذا السجود، ماذا حصل؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه مباشرة، سجد وسجد الصف الذي يليه ماذا مباشرة، والصف الذي وهو الثاني وقف في وجه ماذا العدو، ينظر إلى العدو حتى لا يهجم على الصحابة وهم في حال السجود، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا السجدتين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية. ماذا حصل من الصف الثاني؟ حصل بأنه ماذا سجدوا، حصل بأنه ماذا سجدوا سجدتين، فلما انتهوا ماذا من السجدتين تأتي الآن الركعة الثانية، الركعة الثانية من العدل، تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. الآن حصل أن الصف الثاني تقدم فأصبحوا الأول، والصف الأول تأخر فأصبحوا الصف ماذا الثاني، والركعة هي الركعة، والركعة هي ماذا الركعة، أي بمعنى كب، يعني ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكل، وركع بالكل، ورفع ماذا يعني بالكل، فلما تهيأ ماذا للسجود سجد والصف الذي خلفه مباشرة، لأنه كان في المؤخر، يعني الصف هذا الذي يليه في الركعة ماذا الثانية كان هو الصف الثاني، لم يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فسجد وبقي الصف ماذا الثاني في وجه ماذا العدو، فلما سجدوا ماذا سجدتين وكانوا في التشهد، انحدر الصف الثاني فسجد سجدتين وجلس الكل يتشهد، وجلس الكل ماذا يتشهد، فسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كيفية يعني فيما يتعلق بصلاة الخوف إذا كان العدو في القبلة، إذا كان العدو ماذا في القبلة لا يحتاجون أن يتأخروا عن الإمام إلا في حال السجود. ذكر العلماء مسألة مفيدة هنا، وهو ما يتعلق بهذا الصف الذي لم يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا الأول في الركعة الأولى أو الثاني فيما يتعلق بالركعة ماذا الثانية، لم يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم لوجود ماذا لأجل الحاجة. لهذا قال العلماء أن الإنسان لو فات ماذا السجود أو الركوع سهوا، يعني أنت قائم الآن صلي ماذا قائم مع الإمام، فحصل للإنسان أثناء انشغاله وتفكيره ركع الإمام ورفع من الركوع وتهيأ لي السجود، بل هو في السجدة الأولى ثم تذكر هذا القائم، ماذا يفعل؟ الذي تفعله أنك تركع بعد أن تقرأ الفاتحة تماما وتركع ثم ترفع من الركوع، ثم بعد ذلك تدركه في حال ماذا السجود، تتركه في حال السجود. من أين أخذوها؟ من هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله، متى تطوى الأولى وتقوم الثاني مقامها؟ إذا حصل بأن الإمام ركع وأنت غافل، رفع من الركوع وأنت غافل، سجدة الأولى سجدة الثانية حتى ارتفع الإمام أصبح قائما، حين تذكرت أن الركعة الأولى لم تركع ولم تسجد، كيف تفعل؟ هذه الثانية تكون في حقك الأولى، تطوى الأولى وتقوم الثانية مقامها، تطوى الأولى وتكون الثانية ماذا تقوم الثانية مقامها. هذه فيما يتعلق لو صلى الإنسان مع الإمام ابتداء، لو صلى الإنسان مع الإمام ابتداء فحصل له ماذا السهو، أترك الإمام، أترك ماذا الإمام وإن كان في السجود، تركع وترفع من الركوع، ما تهجم على السجود وأنت ما ركعت، ما تهجم على السجود وأنت ما ركعت، هذا إذا كنت مع الإمام وحصل لك ماذا السهو، بخلاف ما لو تعمد الإنسان تبطل صلاته. الكيفية الثانية وهي ما يتعلق لو كان هذا الإنسان مسبوق، قال الله أكبر فقال الإمام الله أكبر للركوع، يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب ويستطيع يتمكن أن يقرأ فاتحة الكتاب وهو ماذا مسبوق، نقول لا تفعل، لا تقرأ فاتحة الكتاب، بل مجرد أن تكبر تكبيرة الإحرام تركع. لماذا؟ القيام مع فاتحة الكتاب تسقطان يعني ماذا لأجل متابعة الإمام، فإن متابعة الإمام آكد من الإتيان بالقيام مع فاتحة الكتاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا أجمعين، أي بمعنى الإنسان يترك القيام، يترك القيام مع القدرة بسبب ماذا؟ بسبب وجوب متابعة الإمام. لهذا يقول العلماء أن متابعة الإمام أوجب من الأركان، متابعة الإمام أوجب من كون الإنسان يستطيع أن يأتي بالأركان، يستطيع الإنسان أن يأتي ماذا بالأركان. ولهذا نرى من الأخطاء أن الإمام يرفع من السجود وتجد بعضهم ما زال ساجدا يدعو، يقول لك أنا أستكثر من الدعاء، نقول يا أخي هذه مخالفة، الإمام إذا رفع لابد أن ترفع، واجب إذا رفع الإمام لابد أن ترفع، ما تبقى تدعو في السجود وتكثر ماذا من الدعاء، بل بعضهم يبقى ساجدا حتى يتهيأ الإمام ربما للسجدة الثانية وما زال هذا في السجدة الأولى يدعو، لا خطأ، هذا في مخالفة الإمام، إنما يجعل الإمام ليؤتم ماذا به. إذن يفرق بين الأمرين، بين كون الإنسان ماذا مسبوق فكبر تكبيرة الإحرام ويستطيع أن يقرأ فاتح الكتاب والإمام قد ركع، نقول لا تقرأ فاتح الكتاب، تسقط عنك فاتحة الكتاب ويسقط عنك القيام، والواجب عليك أن تركع، وتكون هذه يعني آكد متابعة الإمام في كونك تأتي بالقيام مع فاتحة الكتاب، بخلاف ما لو كان الإنسان صلى مع الإمام ابتداء فحصل السهو في الركعة الأولى، الإمام ركع رفع من الركوع تهيأ للسجود، وهذا الله أعلم إيش الذي حصل له، ما زال يعني ساهيا في صلاته، ماذا يفعل؟ لا تهجم على السجود تقول تتابع ماذا الإمام، لا ما يصلح هذا، لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب وتركع وإن كان الإمام في السجود، وإن كان الإمام ماذا في السجود حتى تدركه في حال السجود. أما إذا طويت الركعة حتى رجع إلى القيام وأنت ما زلت يعني غافل فيما يتعلق بالقيام فتبقى على قيامك، فتبقى على قيامك. فهذا هو الحديث ماذا الثالث الذي فيه ذكر كيفية من كيفيات صلاة الخوف. وقلنا أن الراجح أن صلاة الخوف تقصر إلى الركعة على الصحيح، تقصر إلى الركعة على الصحيح، بل جاء في حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس أنه إذا اشتد القتال والإنسان يصلي راكبا لم يبقى إلا التكبير والإشارة، لم يبقى إلا الإنسان يقول الله أكبر ويشير فقط إشارات إذا اشتد القتال. فجمهور العلماء يقول نعم إذا اشتد القتال قد تقصر الصلاة، تقصر الكيفية ويقصر العدد، لكن إذا لم يشتد القتال أي في حال ماذا في حال عدم اشتداده قالوا ما يصلح أن يصلي ركعة، والراجح أنه يصلي ركعة، فإنها قد جاءت هذه الكيفية، فإن قد جاءت كيفية ماذا صلاة الركعة، قد جاءت كيفية صلاة، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، قال العلماء الركعتين فرضا والثانية نفلا، صلى بالطائفة الأولى الفرض وجاءت الثاني فصلى بركعتين له نفل وللطائفة الثانية ماذا؟ فرض. وجاءت كيفيات ذكرها ماذا؟ العلماء نحو 6 أو 7 ماذا؟ كيفيات في صلاة ماذا؟ الخوف. في صلاة ماذا؟ الخوف. وصلاة الخوف لا تتقيد بكيفية معينة، بحسب الحاجة، بحسب الحاجة وبحسب ماذا؟ الحروب. هذه الكيفيات قد لا تصلح في هذه الحروب الآن، هذه الكيفيات قد لا تصلح في هذه الحروب مع وجود الطائران يرمي من بعيد الصواريخ والمدفعية. قد لو قسمتهم 20 طائفة مع وجود هذه الآلات الآن الحديثة قد لا يتمكن الإنسان أن يصلي. فما هي الكيفيات؟ نقول كل ما قارب هذه الكيفيات بحيث يكون الإنسان آمن يعني عند الخوف فصلي. يختار الإنسان الكيفية الأقرب الذي يحصل بها الأمان، الكيفية الأقرب التي يحصل بها ماذا؟ الأمان. فإن عندنا صلاة أمان وعندنا صلاة خوف، فكيف يصلي الإنسان؟ يجمعهم القائد فيختار لهم الكيفية الذي يحصل بها ماذا؟ الأمان في حال ماذا؟ الخوف. يحصل لهم الأمان في حال ماذا؟ الخوف. هذا يرجع إلى القادات فيما يتعلق بكيفية صلاة الخوف مع وجود هذه الآلات الحديثة الآن، الآلات الحديثة الآن. بارك الله فيك. نكون انتهينا من كتاب الصلاة، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى خاتمة كتاب الصلاة، ألا وهو كتاب الجنائز. وهو كتاب الجنائز، كتاب الجنائز كتاب مفيد ومهم، كتاب الجنائز كتاب مفيد ومهم، والعمدة مختصر، العمدة ماذا؟ مختصر. بارك الله. طيب، إلى هنا. بارك الله.